اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه قول الثاني وهو أن النهي يقتضي الفساد قبل استدله بأدلة. دليل الثالث الذي اخترناه هو التمسك بمعتبرة زرارة التي تقول إنه لم يعصِ الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. تقول الإسلام لما هدى وهو أنها تدل أن العقد لو كان معصية لله بأن كان الله قد نهى عنه فقع فاسدا. فهذا هو المقصود من تدبر أن النهي عن المعارك وصدق صدر عليه. هذا كما بينا والجاء من الأمر. إن المحصية على محوين فتارة تكون محصية تسليمية وأخرى وضحية. مثال الأول إرض الخمر والزنا والهدى. ومثال الثاني الصلاة من دون وضوء. ومثال الثاني الصلاة من دون وضوء بلا غلى القدح بلا كار. فإنها ليست محرمة بحرمة تكليفي. الحق ما هناك فعلى المكلف شيئا لا يقع مصداقا للواجبين ليس مصداقا للواجبين. هذه المعصية ماذا لك تكتب يدا واحدة وفي مقامنا نقول إن المعصية المشار إليها في الحديث حينما قال إنه لم يعصِ الله يحتمل أن يكون المقصود من كلمة المعصية المعصية الوضعية أي إن هذا العبد لن يجري عقدا غير مشروع في نفسه كالعقد علينا على الحمل أو الخال أو الأطر أو بنت الأخ بنت الأخر إلى آخر. هذه حقوق ما مشرعة من قبل الشارع. الحديث يقول إن الأب لو كان قد حق الله وذلك بأن أجرى عقدا على الأم أو الخالق من بلي بلي بحر ولكنه لا حرمه حرمه بنات الأمير يجب أن واحد يعطي كل واحد على عام تشكل مجرد عقد يريد أن يوم العقد يوم في كل شيء لكن هو الحقيقة أما الحقيقة نفسه فالمقصود من أول سنة الحديث يريد أن يقول هكذا إنه لم يعص الله والأبالين بمعنى أنه أجرى وذلك بإجراء حقد غير مشروعي نفسي فالحقد على عمل القلب لا وإنما أجرى عقدا مشروعا وإنما أجرى عقدا مشروعا أجرى حقد على امرأة لا هي عم ولا هي خال فهو العقد فالعقد في نفسه مشروع قال في الأمر لم يأذن به المولى فلا وجه لفساده شروعا على هذا يقول الحديث أجنبيا عن مقامنا فإننا نتكلم عن المعصية التكليفية لنتكلم بعبارة أخرى عن صورتنا إذا كان هناك نهي مرضي تكليفي عن المعاملة وأجراه المسلم وقال كذلك النهي فلما هنا أن هذا النهي يقصد الكتاب أما إذا فرض أن الوقت فضحي بأن أجر المكلف عقدا غير مشروح الأمر والحق على الخمر فهو خارج عن جمال ليس هنا نهي تكليف بل هنا إجراء عقد غير مشروح ويكفر من باب غير مشروح إذا أجرى عقدا على امرأة في حج باعتبار أنه محرم يعني من المحرمات إذا محرم دليل لا بد المقصود هذا الحديث أجنبي عن أكرر من الأول هذا الحديث أجنبي أقول هذا الحديث أجنبي عن مقامنا إذ من المحكم الكون المقصود من المعصية هو المعصية الوضعية يعني إنه لم يجري عقدا غير مشروع في نفسه وإنما أجرى عقدا مشروعا في نفسه غاية الأمر لم يأذن به مولاه فلماذا يكتب فلما تجري فإذا أجل منادى ومما يدل على أن المقصود من المعصية وهي المعصية الوضعية دون التكليفية مما يدل على ذلك انه لو كان المقصود المعصية التكليفية فمن المناسب إثباتها، وأن يقول الإمام إنه عفوا دون نسيها، فقول إنه لم يعفو. مجرد لو المقصود المعصية التكليفية المناسب إثبات غلبه، والوجه في ذلك أن العبد ما دام قد أجرى العقد من دون إذن مولى كان عاطيا العلم لله عز وجل، أصيانا تكليفيا لأن الله أمره أن تكون تصرفات العبد مرتبطة بإذن المولى، فإذا أوقع الحال تصرف بلا إذن المولى كان ذلك عصيانا تكليفيا لله عز وجل. فالخلاصة من الأول أسرع إذا مما يدلل على أن المقصود المعصية التكليف الوضعية دون التكليفية أنه لو كان المقصود المعصية التكليفية فمن المناسب إثبات ذلك، وشنو هو إثبات؟ فمن هذا الحديث ما دام أجرى العقد من دون إذن المولى كان عفو لله، لأن الله أمر. فرض الله مثلا عبدا مطلوبا لا أنت تصرفات الحديث لا تستقيم من وقاف إذن المولى، فإذا على هذا الأساس مولانا مولانا بلي بلي من المناسب إثبات المقصود إذا كان مثل المقصود التكليفية العنى فيه. اللهم إلا أن يقال إن مثلها إن مثل التصرف بالعقد وقول العبد قبلت بعد قول المرء زوجتك نفسه هذا لا دليل على اشتراطه وإناقته بإذن المولى. فإن المنوط بإذن المولى هي التصرفات معتد بها، أما التصرفات الخفيفة مثل تلفظ الألفاظ يقول لشخص تعال اذهب فلان هنا يقف قصة، مثل هذه التصرفات الخفيفة لا دليل على عرمتها، وأن العبد إذا أراد أن يقص قصة لابد يأخذ إجازة من المولى. إذا أراد أن يقول لأحد بيت فلان هناك يكون يأخذ إجازة أول منين؟ أما بدليل الدليل على عدم هنا أمثلة. فإن مجرد العقد وقول قبلته مجرد الألفاظ من دون أن يتعقد الشيء لا بس احنا نريد نقول ان نفس العقد من دون اذن المولى هذا حرام تكليفا ما يجوز، يمكن ان واحد يقول نفس الحق مو انه بعدين يروح يعطيها فلوس او بعدين يروح مات بالليل هناك ويفعل لا لا لا لا لا مجرد ماذا لان احنا ان هذا الحق ها نحن نذكر القرينة اللي استدلنا بها على ان المعصية هنا ليست معصية تكليفية قرينة شنو انه لو كان المراد المعصية التكليفية لكن من المناسب اثبات المعصية وان يقول الامام انه عصى الله ليش لان هذا العبد بقلبه قبل شو تصرف هذا التصرف منه في الالفاظ والتصرف من دون ابن المولى معصية تكليفية لله في عز وجل فاحنا نريد الان نتراجع نقول قد يقال على انه هلي مثل هذه التصرفات لا يلزم فيها ابن المولى بحيث لو وقعت من دون ابنه كانت معصية لله عز وجل على اي حال فنفس الألفاظ ماذا؟ قالوا نفس الألفاظ ليست معصية ما نفس إجراء العقد نفس إجراء العقد لا يكون مشروطا نفس إجراء العقد بما هو إجراء العقد أنا قلت اللي بمنوط ماذا بابن المولى ويشتغل فيه ابن المولى التصرفات البعدية التي تقع ماذا؟ بعد العقد اما احنا الان ماذا الحديث هو ناظر علما الى نفس العقد الحديث ناظر الى نفس العقد ما ناظر الى التصرفات العقد ما يحصل بعد ذلك يكون معصية دونه فإذا نتراجع عن هذا إذا ما تقبلوها لا بس تلك القرينة اللي ذكرناها فهم زين إن قلت إن إطلاق المعصية كلمة المعصية على المعصية الوضعية أمر غير معلوم فإن المتداول إطلاقها على المعصية التكليفية بأن يكون هناك نهي مولى تكليفي ويعصيه أما إذا أجرى عقدا غير مشروع في نفسه العقد على العمل هذا لا يقال له معصية فحمل المعصية في الحديث على الوضعية غير وجيه ايش بيجي علما النهي بالعقد ايه النهي علما وارد هذا علما على العبد يعني نفس ايه بس انا يقول كلمه معصيه يعني كلمه معصيه متداول يا هالترى اطلاق علينا على اجراء العقد غير المشروع يولال متداول اطلاق عليه من على مخالفه نهي تكليفي المتداول يا عرفا البينات اطلاق على المعصيه التكليفيه فقط فحمل كلمه المعصيه في الحديث على المعصيه الوضعيه غير وجيه ان قلت هكذا قلت ان الروايه استعملت كلمة المعصية في المعصية الوضعية أي قالت وإنما عصى سيده أطلقت فإنها أطلقت كلمة المعصية على مخالفة سيد مولى. والحال أن المولى لم يصدر منه نهي بالعبد، ولم يقل للعبد يا عبدي لا تجري عقدا بلا إذن، نهاه بذلك. وإنما أقصى ما هناك أجر العبد عقدا من دون إذن المولى، من دون نهي من المولى فقط، لا إذنه ولم يضر وجوده. فالرواية أطلق كلمة المعصية على العقد الذي لم يصدر من السيد ابن به، هذا معناه إطلاق المعصية على المعصية الوضعية، أي على العقد الذي لم يؤذن به، وهذا هو مطلوب، هذا هو مطلوب. هذه القرينة الذي أتت أم لا بأس، موجه الضريف اللطيفة بل مولانا بل مولانا بل مولانا، يعني هذا الكلام لا بد من المناسب ضمن لما ذكرناه أولا، لما ذكرناه أولا من أنه لو كان المقصود المعصية التكليفية فمن المناسب إثباتها يقال عطى الله، لأن المفروض فلسناه لا بأس. طب على أي حال زين، هذا إذن واتضح أن جميع الأدلة الثلاثة على اشتراء على أن النهي يقتضي الفساد، جميع الأدلة الثلاثة مخدوشة، كما وأن الدليل على اقتضاء النهي للصحة مخدوش. فالصحيح إذن كما هو المعروف أن النهي عن المسبب حيادي لا يقتضي الصحة ولا الفساد. هذا انتهى تنبيهات. الآن الأمور الجانبية راح ندخل فيها تنبيهات. النهي عن السبب وبلا إشكال لا يقتضي شنو؟ هذا هو عد مبنى، هو ايه هو لانه عد مبنى للقوة قدس الله روح الشريفة، عد فرد مبنى خاص في باب المعاملات على ذاك المبنى ويتكلم ذاك المبنى، وسيدا يدخل في مبنى حين اذن يطير تطويله زيك تطريره ان اي شيء ثابت بسبب العقل يعتبر السيد انه غير مسبب ولا العقد سبب، وانما هذه كما يقول مو بالزمن في الحاجه النفسيه في نفس العقد، لعله بالمناسبة عليه ان شاء الله. التنبيهات، التنبيه الاول هو ان النهي عن العباده مفسد لها في الوجوه الثلاثة التي أشرنا لها سابقا، ولكن هل يتصور تعلق النهي يعني المولى والتكليف، كلامنا في النهي مولى والتكليف، هل يمكن تصور تعلق النهي التكليفي العبادة. يمكن أن يقال لا يتصور ذلك، لأن الصلاة المأتي بها من دون قربة ليست متعلقة لنا، حتى تحرم بالحرمة التكليفية وتفسد. والصلاة مع القربة وإن كانت متعلقة للنهي، ولكن لا يمكن تحقيقها وإيجادها. وعليه فلا يمكن تصور حصول عبادة والنهي متعلق بها حتى يبحث أن هذا النهي هل يقتضي فسادها أو لا. فاجتماع المطلبين أي النهي والعبادة، اجتماع المطلبين غير ممكن حتى يبحث النهي يقتضي الفساد او لا. واجاب الاخوند عن هذا الاشكال بان المقصود من العباده في محل البحث ليس هو العبادة الفعلية، أي ما يكون عبادة ومقربا بالفعل، إنما المقصود من العبادة أحد أمرين: العبادة ألف، العبادة اللولائية اللولائي كصلاة الحائط، فإنه حينما نقول هي عبادة يعني شنو هي عبادة؟ مع أنه لا أمر بها، الشارع لم يأمر بها، كيف هي عبادة؟ مقصود هذا هي عبادة لو أمر الشارع بها، فلو أمر الشارع بها لكان أمره بها أمرا عبادي وبنحو العبادي لا توصل، لو أمر أي لو لائي لو أمر لكان أمره عبادي. هذا المقصود من العبادة دون العبادة الفعلية حتى يرد الإشكال. فالعبادة الذاتية كالسجود، فإن السجود في ذاته لذاته بنفسه في نفسه عبادة، ولا يحتاج في عباديته علما الى امر. فالنهي فاذا المقصود من النهي عن العباده الى امثلات هو ماذا عباده السيدات ما بيسجل وفي ذات ماذا هو السجود هذا من بين أفعاله وهي الخصوصية. وعليه فمقصود مقصود من النهي عن العبادة النهي عن العبادة بأحد هذين المعنيين دون عبادة الفعلية فلا إشكال. هكذا أجاء ويأتي التعليق على جوابي ومسلم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.